Play the music. Give me a bad beat. وفيك انت الهب غرامي وبسلامي وبكلامي سهر معك ويلا نامي هيجيك انتاني احبها هيجيك انتاني احبها ورافعة كانت سمعتي تطلع وتطب بكلمتي لو بيك تنزل دماتي هيجيك انتاني احبها هيجيك انتاني احبها لما نطلع سوي احضنها بدي وعلى ذوقي تلبس ترى من عبدني هي وقلبي وفي مو كلمة وقلتها أنا كلش طبقتها خنت روحي وما خنتها هيجيك انتاني أحبها هيجيك انتاني أحبها مو حبيبة جنت أحسها روحي مختفية بلبسها ماكو شي عفته بنفسها هيجيك انتاني أحبها هيجيك انتاني أحبها عودني تاليها وأنا دخلت فيها معقولة حبها تغيرها اعترف من يمي كانت دنيا كلش حلوة طارت على رجلي هواية نامت هيجيك انتاني احبها هيجيك انتاني احبها انطي بيها عيب حاشا قلبي يمها كان باشا عشنا حب ما حد معاشا هيجيك انتاني احبها هيجيك انتاني احبها أنا